أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول في مسألة مس الذكر وفيها حديث بسرة وحديث طلق، فهل يقال بالنسخ حيث علم أن حديث طلق متأخر، أو يقال بالجمع؟ وإذا قيل بالجمع هل يجمع بحمل الوضوء على الاستحباب كما هو مذهب شيخ الإسلام، أم يحمل على المس بشهوة؟ أحسن الله إليكم. هذان الحديثان وردا في مسألة الذكر، حديث بسرة من مس ذكره يتوضأ، وحديث طلق هل هو إلا برعة منك. والجمهور على وجوب الوضوء خلافا للأحناف، وأبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام يقول رحمه الله إنه مستحب، والأظهر والله أعلم هو قول جمهور العلماء كما تقول الجمهور لظاهر حديث بسرة، وجاء في له شواهد حديث زيد بن خالد فهو أظهر، وأيضا جاء عن جمع من الصحابة مما يؤيده ويشهد له، وهذا هو الأقرب والله أعلم. والجواب عن حديث طلق من جهات، قيل إنه مرجوح وارترجح عليه حديث بسرة لأنه صح منه وأثبت، هذا جواب. وقيل إنه منسوخ، وأن حديث طلق بن علي جاء في رواية عند ابن حبان أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر وهم يبنون المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا اليمامية والطين فإنه أعلم به منكم، يعني خلط الطين والبناء. وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنه قال هل ولا برعة منك، وأن هذا أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنه متقدم وهذا متأخر فهو ناسخ. والجواب الثالث وهو الأظهر أننا نقول ليس في المسألة ناسخ، إنما حديث طلق بن علي رضي الله عنه باق على الأصل، نقول إن الأصل أنه لا يجب، أنه لا ينتقض الوضوء مس الذكر كسائر النواقض. لو قال إنسان هذا ناقض نقول ما الدليل عليه، ما الدليل عليه، فلا نقول هذا ناقض إلا بدليل. فحديث طلق بن علي باق على الأصل، والنبي عليه قال هل هو هل ولا برعة منك، يعني مثل سائر أجزاء جسمك. ولهذا قال بعضهم لا أبالي ما سسته أو ما سست أنفي أو مسست أنفي، ولهذه روى بعض السلف عن مسعود أو غيره بالمعنى هل هو برعة منك، يعني لحمه مثل سائر جسدك، وعنه هذا على الأصل. وأهل العلم يقولون إن الأصل عدم النقض، حديث بسرة ناقل عن الأصل ناقل. ومن قواعد أهل العلم أنه إذا تعارض المبقي والناقل قدم الناقل، المبقي هو حديث طلق والناقل هو حديث بسرة، والشريعة ناقلة، كلما يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لأصحابه أحكاما لم يذكرها قبل ذلك، لم يذكرها قبل ذلك، فنقول هذا الحكم تقرر بقول النبي عليه السلام، ولا نقول مثلا إن هذا الحكم ناسخ لما قبل، لا. فكذلك هذه المسألة نقول إن حديث بسرة ناقل عن الأصل، هذا هو الأظهر وهو قول جمهور أهل العلم. أما قول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا أنه مستحب هذا موضوع نظر، وإن كان قاله لصراحة حديث بسرة فليتوضأ. ولهذا جرت مناظرة بين علي بن ديني ويحيى بن معين بحضرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسجد الخير، رواه الحاكم عنهم بإسناد جيد، وفيها أن يحيى بن معين غلبت حجته حجة علي بن المديني، لكن المسألة من المسائل الاجتهادية أو الخلافية التي لا ينكر على من أخذ بقول دون قول وهو من أهل العلم، أو من تقلد قولا تبع فيه أحدا من أهل العلم. نعم.